شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة تصدق به عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أوله ويقوم آخره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة عن عائشة قالت: ما نظرت إلى فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط، أو ما رأيت فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحدا، ولو كان مستخلفا أحدا لاستخلف أبا بكر أو عمر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة، في جف طلعة ذكر، في بئر ذروان تحت رعوفة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقال: أي عائشة، ألم تري أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ فأتى البئر فأمر به فأخرج، فقال: هذه البئر التي أريتها، والله كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقالت عائشة: لو أنك، قال: كأنها تعني أن يتنشر. قال: أما والله قد عافاني الله، وأنا أكره أن أثير على الناس منه شرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل له أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندها دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأينه؟ قال: في بئر ذي أروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، فأحرقه؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي وحدي قراءة علي وأنا أسمع، قال حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العرق فأتعرقه ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيه، ويعطيني الإناء فأشرب ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد قال سمعت القاسم قال قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان برفع الراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة وهو يخاصم في أرض، فقالت عائشة يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وأبو النضر قال حدثنا الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود يعني بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله عز وجل على من يشاء، فجعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لم يصبه إلا ما كتب الله عز وجل له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن إبراهيم بن ميمون الصائغ عن عطاء عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي معترضة بين يديه وقال أليس هن أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال فاستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لها فقالت لأبي بكر كيف تجدك؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وسألت عامرا فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وسألت بلالا فقال يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقولهم فنظر إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة كما زعموا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنة عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 57 قبل القراءة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني نافع بن سليمان أن محمد بن أبي صالح حدثه عن أبيه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الإمام وعفى عن المؤذن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت عن خبيب بن عبد الله بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طرقتني الحيضة من الليل وأنا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخرت فقال ما لك أنفست؟ قالت لا ولكني حط قال فشدي عليك إزارك ثم عودي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة يعني في الكسوف حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، فقال: قد رأيته في المنام، فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه بياض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سواد حدثه أن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، قال: إنا لنجزى بكل عملنا، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا في مصيبة في جسده فيما يؤذيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف ومعاوية بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا. قال معاوية: ضحك حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وقالت: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله، إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبولي حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب وفيه دم، فأشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة: اغسليه. فغسلت موضع الدم، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الثوب فصلى فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الكافر من كفار قريش يموت فيبكيه أهله فيقولون: المطعم الجفان، المقاتل الذي، فيزيده الله عذابا بما يقولون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة قالت: ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تروه يتعلم القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم نفسي خبيثة، ولكن يقول نفسي لقسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا الوليد بن أبي الوليد قال: سمعت القاسم بن محمد يخبر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد أو في جنازة قتيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد عن أبي هاشم صاحب الرمان عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة أنها سئلت عن الجنابة قالت: كنت أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عبد الله بن معاوية الزبيري قدم علينا مكة حدثنا هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فقهك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين هو أو ما هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له فمن ثم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن أسامة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون على الذين يصلون الصفوف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه مرط وعلي بعضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن أو حسبكن الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، كل أهلك قد دخل البيت غيري، فقال: أرسلي إلى شيبة فيفتح لك الباب، فأرسلت إليه فقال شيبة: ما استطعنا فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي في الحجر، فإن قومك استقصروا عن بناء البيت حين بنوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم فقال الرجل إنا لسنا مثلك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما أتقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المنذر حدثنا مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة أن رجلا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتبعك لأصيب معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فإنا لا نستعين بمشرك. قال فقال له في المرة الثانية تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فانطلق فتبعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن درة بنت أبي لهب قالت كنت عند عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوني بوضوء قالت فابتدرت أنا وعائشة الكوز قالت فبدرتها فأخذته أنا فتوضأ فرفع طرفه أو عينه أو بصره إلي فقال أنت مني وأنا منك قالت فأتي برجل فقال ما أنا فعلته ولكن قيل لي قالت وكان سأله على المنبر من خير الناس فقال أفقههم في دين الله عز وجل وأوصلهم لرحمه وذكر فيه شريك شيئين آخرين لم أحفظهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أبي لبابة العقيلي قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن جابر عن يزيد بن مرة عن لميس عن عائشة قالت كان يخلط في العشرين الأولى النبي صلى الله عليه وسلم من نوم وصلاة فإذا دخلت العشر جد وشد المئزر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا حسن عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة قالت فعلناه مرة فاغتسلنا يعني الذي يجامع ولا ينزل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارث عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكن بالبيت فإنه جهادكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن آتيناه منها شيئا بطيب نفس منا وطيب طعمة ولا إشراه بورك له فيه، ومن آتيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وغير طيب طعمة وإشراه منه لم يبارك له فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه، قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أصحابه يعودونه، فقاموا فأومأ إليهم أن اقعدوا، فلما قضى صلاته قال: الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة ويحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس حكمهم لأنفسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن لهيعة وقتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماتت فلانة واستراحت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من دخل الجنة. قال قتيبة: من غفر له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا، ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن لهيعة وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصوم عنه وليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال حيوة أخبرني سالم أنه عرض هذا الحديث على يزيد فعرفه أن عروة بن الزبير قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما ميت مات وعليه صيام فليصمه عنه وليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة والقاسم عن عائشة قالت: ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولا أعجبه شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها ذو تقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال عبد الله وسمعته من الحكم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال قال أبي فذكره عن أمه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال أبي يذكره عن أمه عن عائشة قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي بأبي وأمي إني ابتعت أنا وابني من فلان ثمر ماله فأحصيناه وحشدناه لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة فنقصنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف بالله لا يضع لنا شيئا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى لا أصنع خيرا ثلاث مرار قال فبلغ ذلك صاحب التمر فجاءه فقال أي بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال ما شئت فوضع لهم ما نقصوا قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من الحكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال فقال أبي يذكره عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات قالت عائشة ولو رأى حالهن اليوم منعهن وأبو عبد الرحمن سمعه من الحكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت جاء أعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أتقبلون الصبيان قالوا والله ما نقبلهم قال لا أم لك إن كان الله عز وجل نزع منك الرحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 في الركعة الأولى 5 في الآخرة سوى تكبيرتي الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة المخزومي عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن شيخ من بني سواءه قال سألت عائشة قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فغسل رأسه بغسل اجتزأ بذلك أم يفيض الماء على رأسه قالت بل كان يفيض على رأسه الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن مسروق عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب بعضه علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا مسلم يعني بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي وأبو سعيد قال حدثنا سعيد بن مسلم ابن بانك قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عوف بن الحارث قال الخزاعي ابن أخي عائشة لأمها عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده فيه فيمسح به وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الخزاعي حدثنا ليث عن نافع عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم عن عروة عن عائشة أن سائلا سأل قال فأمرت الخادم فأخرج له شيئا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك. قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من ابن أبي شيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا دويد عن أبي إسحاق عن زرعة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خاله فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين التمر والماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا دويد عن أبي سهل عن سليمان بن رومان مولى عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قلت كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت كنا نقول أف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن حبيب يعني ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج نجاهد معكم؟ قال لا جهادكن الحج المبرور هو لكن جهاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الربيع عن أبي عثمان الأنصاري قال وأحسن الثناء عليه قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه إذا شربته فملء الكف منه حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال أخبرني أبي قال رأيت أبا عثمان عمرو بن سليم يقضي على بابه قال أبي وهو الذي روى عنه مهدي بن ميمون وروى عنه مطرف بن طريف وربيع بن صبيح وليث بن أبي سليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت فقدته من الليل فإذا هو بالبقيع فقال سلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم تعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن السائب عن عائشة رفعته قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم غير متربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا ابن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة قالت كان تعني النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى الصلاة فأسمع قراءته ويصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة من الرضاعة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفرغت على رأسها ثلاثا وبيننا وبينها الحجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا شريك عن أبي بكر بن صخير عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرموا من الرضاعة ما تحرموا من الولادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني مهدي بن ميمون حدثني أبو عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني جعفر بن كيسان عن آمنة القيسية قالت سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا إلا فيما أوكي عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت بعيرا لها فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد، وقال: لا يصحبني شيء ملعون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود والأشيب قال حدثنا ابن لهيعة وإسحاق بن عيسى قال حدثني ابن لهيعة قال الأشيب حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا المبارك عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يباشر امرأته وهي حائض، قال له: ما فوق الإزار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا في المسجد ينافح عنه بالشعر، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليؤيد حسان بروح القدس ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى، حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا القاسم يعني ابن الفضل، حدثنا محمد يعني ابن علي قال: كانت عائشة تدان، فقيل لها: ما لك وللدين؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه من الدنيا ثلاثة: الطعام والنساء والطيب، فأصاب ثنتين ولم يصب واحدة، أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين، حدثنا أبو أويس قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله عز وجل له أجر صلاته وكان نومه ذلك صدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين قال: حدثنا أبو أويس، حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ هل استرقيتم له من العين؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود قال: أخبرنا وحسين قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أرى أن فيه عن أبيه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب، فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. فقالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت إلى هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو حزرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني عبد الله بن جعفر الزهري من آل المسور بن مخرمة عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما وحشوه ليف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا داود يعني العطار عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين الماء والتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح الحضرمي عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل أو من آخره؟ فقالت كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر أول الليل وربما أوتر آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت كيف كانت قراءته، يسر أو يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ ونام. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى أن يلحق، فكنت قد حفظت ذلك منه، فإني لمسندته إلى صدري، فنظرت إليه حتى مالت عنقه، فقلت قد قضى، قالت فعرفت الذي قال، فنظرت إليه حتى ارتفع، فنظر قالت قلت إذن والله لا يختارنا، فقال مع الرفيق الأعلى في الجنة، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثني المبارك عن أمه عن معاذة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي من الضحى 4 ركعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أول من يهلك من الناس قومك. قالت قلت جعلني الله فداءك. أبني تيم؟ قال لا، ولكن هذا الحي من قريش تستحليهم المنايا وتنفس الناس عنهم، أول الناس هلاكا. قلت فما بقاء الناس بعدهم؟ قال هم صلب الناس، فإذا هلكوا هلك الناس.